السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما وانفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأحينا مسلمين وأمتنا مسلمين وألحقنا بالقوم الصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين، آمين. يتواصل لقاؤنا مع أولئك العابدين العارفين الثقات الزهاد أطهار هذه الأمة وأشرافها وأخيارها، نتعلم منهم كيف يكون الإيمان مستقرا في القلوب ظاهرا على الأعضاء، سلوكا يراه الناس، عملا وواقعا يلمسه الناس ويحسونه. وما زلنا مع شقيق ابن إبراهيم البلخي، هذا العابد الزاهد الثقة الذي ترك لنا من الأقوال الإيمانية أو التجارب الإيمانية ما يغنينا في لقاءات واسعة إن شاء الله عز وجل، وأقواله وتجاربه والحقائق التي يعلمنا إياها من أين أتى بها؟ من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحين الذين سبقوه. احنا عارفين إن هو شقيق ابن إبراهيم البلخي، متوفى سنة كام؟ 194 هجرية، مقتولا في سبيل الله عز وجل في غزوة ما غزوة كولان ناحية بلاد الترك. طيب، احنا اخذنا المرة اللي فاتت مقولة قالها وعشنا معها طويلا، اللي هي اين يجد العبد الراحة؟ قال: اذا اردت ان تكون في راحة فكل ما اصبت والبس ما وجدت وارضى بما قضى الله عليك. ورحنا للراحة عند كثير من الايه من الصالحين اين توجد، مش هنكررها، بس انا عاوز اضيف النهاردة حاجة فاتتني المرة اللي فاتت بشأن الراحة، وهي الصلاة، الاستراحة بالصلاة والراحة في الصلاة. وده هناخده من الحديث الصحيح او الحسن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول: قم يا بلال فأرحنا بالصلاة. يبقى الراحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون في الايه؟ في الصلاة، اللي هي: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة العين راحة، ما بعدها راحة. طيب، هو الصلاة تعب ولا راحة؟ بالمفهوم البدني تعب، بالمفهوم قيام قعود سجود وطول القيام وتتفطر قدماه من القيام، مش كده؟ لكن بالمفهوم الإيماني الصلاة إيه؟ راحة، لأن الإنسان حين يقبل على صلاته ينقطع عن العلائق والعوائق والقواطع والشواغل والصوارف والدنيا وهمومها والناس ومشاكلها، ويتصل بالله رب العالمين. حينئذ تهدأ نفسه ويستقر حاله ويطمئن قلبه، حينئذ يعيش مرحلة من الصفاء عالية جدا. وبالتالي نقول أرحنا بها يا بلال، لأن المفترض أن أس الصلاة الخشوع، والخشوع ألا يشغلك شيء عن ربك في إيه؟ في صلاتك. يبقى ده في الراحة عند من؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم تكون في الصلاة. حتى في ساعة الفزع الواحد عايز يرتاح، يعني يأمن على نفسه ويرتاح من القلق والهم في الحاجات اللي بتفزعه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني أقلقه وأفزعه وأكربه، فزع إلى ليه؟ إلى الصلاة. حتى لما رأى رؤيا حين استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وقال: ويل للعرب، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها، عمل خمسة كده. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. ده فزعه. ثم قال ماذا؟ أيقظوا صواحب الحجر أو صويحبات الحجر. الحجر ليه؟ حجرات أمهات المؤمنين. أيقظوا صويحبات الحجر. ليه هيعملوا إيه؟ هيصلوا. استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. أيضا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الراحة تكون في المغفرة. هذا حديث مختلف في اللي حقوله دلوقتي، صححه الشيخ الألباني وضعفه آخرون، لكن لا مانع من أن نقوله فله شواهد تؤيده. يبقى الواحد متى يطمئن على نفسه ومتى يرتاح؟ حين يعلم أنه قد غفر له. طب هو الواحد ممكن يعرف أنه قد غفر له؟ في علامات، دي علامات يستدل بيها. يعني لما يكون واحد تارك للصلاة وتاب من تركه للصلاة وأصبح يحافظ على الصلوات الخمس الفرائض ومعها النوافل، واحد كان بيطلق بصره في الحرام فأصبح يغض بصره ويخاف الله عز وجل ويستمر على ذلك، ده يعرف إن هو إيه؟ تاب الله عليه. لأن إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. أقامك تتتبع عورات الناس ولا شوف بقى أنت وزين المسألة، أقامك فين؟ على السرير نايم والنداء بينادي ولا إيه؟ فواحد كان بيطلق البصر في الحرام أو بيمتنع عن الصلاة أو يترك الصلاة فعرف ذنبه ورجع إلى ربه ومولاه وأصبح يواظب بقى على غض البصر عن المحارم وعلى إقامة الصلاة كنموذجين يعني، أو كان بيأكل الحرام أو يقصر في عمله فتاب من التقصير في العمل وأكل الحرام ثم إيه؟ ثم تاب إلى الله عز وجل وأصبح مجدا في عمله. الناس كلها كانت هو يروح متأخر ساعة بقى يروح قبل منهم بنص ساعة عشان يعوض اللي فاته قبل كده في الساعات اللي غابها وزوغها. الناس تطلع هي نص ساعة بعد ما كان بيسبقهم بالطلوع نص ساعة والخروج من العمل، هو بيتأخر يقول بس أنا مش همشى لما أقفل الملف ده نص ساعة مني كمان. هو قصده بالنص ساعة اللي قبل والنص ساعة اللي بعد إيه؟ يعالج اللي فات من اللي عليه. ما هو شروط التوبة إنك ترجع المظالم لأهلها. فالمظلمة هنا اللي كان بيزوغ من العمل نص ساعة بين أثناء ساعات العمل أو قبل أو بعد، ده المفترض يعمل إيه لما يتوب؟ يعوضها، يشتغل شغل زيادة في العمل ده خلاص. فتلاقيه بقى ما شاء الله بقى كده ونظف إيده من الحرام وبدأ يتقي الله عز وجل ويرد المظالم لأهلها. أعرف على طول إن دي من علامات الإيه؟ المغفرة والقبول والتوبة. يكفيني هذا كنموذج. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس فدخل عليه بلال رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله فلانة ماتت استراحت. يعني هما فلان مات يا أخي استريح، مش بيقولوا كده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يستريح من غفر له، إنما يستريح من غفر له. خلاص بقى علم أن الله عز وجل يرضى عنه أو قبله. ما هو عامل زي سيدنا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما كان يأتي آخر رمضان يقول ليت شعري، ليت شعري من المقبول فأهنيه ومن المحروم فأعزيه. برضو الآن عنده قلق واضطراب. هم الصالحون كده حتى لما يجوا، عارف سيدنا عبد الله بن عمر كان بيقول لو أني أعلم أن الله عز وجل تقبل مني سجدة واحدة لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. يبقى دايما كانوا خايفين. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت يا رسول الله سيدة عائشة أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ قال لا يا عائشة، لا يا ابنة الصديق. يعني اللي بيعملوا العملة السوداء وخايفين يقابلوا ربنا، خايفين من يوم الدين؟ اللي بيزني ويسرق ويشرب الخمر ده هو اللي يؤتون ما آتوا ويعملوا عملتهم وقلوبهم واجلة خايفين من لقاء الله أنهم إلى ربهم راجعون؟ قال لا، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويحجون ويعتمرون ويخافون ألا يقبل منهم. انت شايف؟ عشان كده أصلا لك إنما يستريح من غفر له. عشان كده قلنا الإمام أحمد سألوه متى يجد العبد الراحة؟ قال عند أول قدم يضعها في الجنة. فأنا عايزك دايما تشغل نفسك بحاجة. طب سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه بكى في ليلة فحتى استيقظ أهل بيته، زوجته فاطمة بنت عبد الملك استيقظت فوجدته يبكي بكاء شديدا ما بكى مثله من قبل، فأشفقت عليه فبكت لبكائه. من ساعات تشوف واحد بيبكي وبكاء صادق يأثر فيك من غير ما تسأله السبب إيه، فتحن ليه وتبكي لبكاء. فبكت فسمع أهل البيت الأولاد بقى بكاءهما، فقام أهل البيت يبكون لبكائهما لا يدري واحد من أهل البيت لما يبكي الآخر، هو بيشاركهم البكاء. فلما هدأت نفس وهدأ روع عمر بن عبد العزيز سألته فاطمة زوجته قالت له ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فقال تذكرت أتريكا هي نايمة وهو طول النهار شغال بقى في الخلافة ويجي بالليل برضو هيأدي حقه المفترض يريح شوية، أتري نايم يفكر، يقول تذكرت منصرفي بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، وقرأت قول الله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، فإلى أي منصرف أنصرف؟ هنصرف من بين إيدين ربنا لما يحاسبني، إلى فريق في الجنة ولا إلى فريق في السعير؟ فبكيت. أنت شايف يعني هو خايف، رغم أن عمر بن عبد العزيز هو عمر بن عبد العزيز اللي سرته على كل لسان وفي كل مكان وفي كل زمن، لكن برضو عايز يستريح، إنما يستريح من غفر له. يبقى الواحد ما يقدرش بقى يفتح بقى صدره كده ويدب على الأرض إلا لما يعرف إنه هو عامل اللي عليه نحو الله عز وجل ومخلص نفسه من الذنوب، لابد ياخد باله. إنما يضحك ملء فيه ولا يدري أرضي عنه ربه أم سخط عليه، ده يبقى استهتار. إنما يضحك ملء فيه عند إتيان الذنوب فرحان بالذنوب مسرورا، دي مشكلة. عشان كده احنا هندخل النهاردة على المقولة الثانية اللي هي عن التوبة. قال شقيق ابن إبراهيم البلخي رحمه الله تعالى: علامة التوبة إدمان البكاء على ما سلف من الذنوب. شوف كل التوبة، أنا هقول لك إيه الأسرار اللي فيها دلوقتي سريعة، احنا سمعنا كتير عنها، بس أنا بناخد اللقطة ده من عند مين؟ شقيق البلخي. كل واحد ليه منظور في التوبة. لما نجمع أقوال العلماء دول كلهم في التوبة مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآيات القرآن الكريم، نقدر نرسم منهج متكامل في خطوات عملية، سواء كانت بقى قلبية ونفسية أو سلوكية وأيم أو قولية أيم أو حالية أيم ما كان الأمر نقدر نرسمها. هناخد اللقطة دي، بيقول علامة التوبة إدمان البكاء على ما سلف من الذنوب، أدي واحد. اثنين، والخوف المقلق من الوقوع فيها. ثلاثة، وهجران أخدان السوء أو السوء. أربعة، وملازمة أهل الخير. يبقى اداني كام حاجة؟ إن الواحد يكون تاب واستقام، أربعة اللي هم إيه؟ إدمان البكاء. شايف كلمة؟ خد بالك أنا قلت لك ركز على الكلمات، إدمان، إدمان البكاء على ما سلف من الذنوب. اثنين، الخوف بس مش الخوف، الخوف المقلق. حط عينك وإيدك على الكلمة المفتاحية اللي المفترض تاخد وتودي معاك. يبقى قلنا إدمان مش البكاء بس لوحده، ده إيه؟ ده إدمان، إدمان البكاء على ما سلف من الذنوب. اثنين، الخوف المقلق، دي السر بقى، مش مجرد خوف عادي، الخوف المقلق من الوقوع في الذنوب مرة أخرى. ثلاثة، هجران، هجران أخدان السوء، أخدان السوء لما خلان السوء يعني اللي بيساعدوا على المعصية. أربعة، وملازمة أهل الخير. شايف ملازمة؟ ملازمة معناها إيه؟ تعرف الغير النظيف ده اللي ما بيسيبش خالص، ده هو ده. تعال ناخد بقى حكاية التوبة دي إيه الموضوع فيها. لما نقول تابة، هي علامات. إحنا عارفين شروط التوبة، مش عارفين شروط التوبة؟ عارفينها ولا مش عارفينها؟ طيب، هل من شروط التوبة البكاء؟ لا، ده إحنا قال هو قال لنا إيه؟ رجل صريح قال إيه؟ علامة، قال علامة التوبة معناها ان اللي بيقول انا توب حقق الشروط، بعد ما حقق الشروط ظهرت عليه الايه؟ العلامات. خد بالك من الكلام ده، يعني العلامه ده اهي بمثابه دلائل الشفاء. الواحد عنده مرض، ربنا يعافينا واياكم، ما هو الذنب ده مرض. الواحد عنده مرض حسي، اي واحد عنده مرض حسي، فعلشان يوصل لبر الامان والشفاء الشرط انه يعمل ايه؟ يتعالج. وعشان يتعالج لازم يتعالج ازاي؟ يطبب نفسه ولا هيروح لطبيب؟ طب والطبيب علشان يكشف عليه هيعمل ازاي؟ هيستخدم الادوات المتاحه، السماعه الطبيه، الات الكشف الطبي، فحوصات يعني، الاشعاعات، التحاليل، وممكن يعمل عمليه جراحيه، ممكن يعطيه دواء، بيبدا يتعالج. احنا كده وفرنا، ويعمل له عمليه حميه، ما تاكلش كذا، ما تعملش كذا، ما تدوسش على رجلك، مش عارف ايه، لو دوست، لو كانت رجله مثلا يعني لو دوست عليها بدل ما تقعد اسبوع هتقعد شهرين، يبقى في مجموعة من الشروط عشان يوصل للشفاء. هل هو وصل للشفاء كده؟ هو راح للطبيب والطبيب عمل الفحوصات والتحاليل والأشعة وهو التزم بالحمية وأخذ الأدوية وعمل العملية، كده وصلنا للشفاء؟ لا لسه. احنا حطتنا شروط الشفاء، الخطوات اللي انا لما اخدها اوصل للشفاء باذن الله عز وجل. امتى اقول بقى ان فلان ربنا كرمه وقام بالسلامه؟ لما اشوف علامه، ابص بعد ما كان بقى رجلي مشدوده في الجبس الاقي الجبس راح فين؟ اتكسر. الله، بسم الله ما شاء الله، انت فكيت الجبس اهو. بعد ما كان مش عارف يمشي بدأ يمشي، بس ماشي ايه بالراحة، لحد ما لقيه بيجري اقول سبحان الله ده هو كان قاعد 3 شهور ما بيتحركش، واللي يشوفه يقول مش هيمشي برجله تاني بعد كده، ويشوف بيجري ما شاء الله زي الرهوان دلوقتي، مش كده؟ يبقى الجري بتاعه ده علامة ان العلاج جاب نتيجة. اي نفس القضية، وكلمنا هنا عن ايه؟ عن الشروط ولا عن العلامات؟ عن العلامات. يعني هو عايز يقول لك اطمن لما تشوف حاجات زي دي. تعال ناخد الشروط الاول. احنا حافظين 3 شروط او 4، 3 شروط فيما يتعلق بين العبد وربه، 4 بنزود الرابع لما يكون الذنب بينك وبين مين؟ وبين الخلق. اول شرط من شروط التوبة، اول شرط طيب الاقلاع، وانا هتوب منه هو لسه معايا؟ يعني ينفع واحد بيدخن سجارة وبيشرب حشيش او بانجو او بياخد مش عارف ايه ربنا يتوب على هؤلاء ويعصمنا؟ ينفع يقول أنا توبت ولا عايز أتوب ولسه بينفخ؟ لا طبعا ما ينفعش، لازم يقلع الأول. يبقى الإقلاع عن الذنب. 2 الندم. الندم ده هيجي نتيجة أنه عرف غلطه. هو مين اللي بيندم؟ اللي عنده دم، معلش بين قوسين، اللي عنده دم يقول لي أنا ما عندوش دم، اللي دمه بارد أنا عملت كده. طب يا ابني لو رجعت تاني لو ضار بيك الزمان هعمل كده تاني. خلاص ده خلاص انت ما ينفعش، لازم يندم، لازم بيبقى فيه حرقة جوه. مش هيندم الا اللي عرف ايه خطأه وعرف جرمه وعرف شناعة وفظاعة الجرم والخطأ. فعلى قد معرفته بشناعة وفظاعة الجرم والخطأ بتاعه يبدأ ايه يندم ويتحرق من جوه. 3 العزم على عدم العودة إلى هذا الذنب مرة أخرى. خلاص صفحة وانتهت من حياتي، مش راجع تاني. ده فيما بينك وبين الله عز وجل وبين الناس. بس بنزود بقى شرط على ما بينك وبين الناس اللي هي رد الإيه؟ المظالم. كان واخد شقة، كان واخد قلب طوب، كان واخد شوية فلوس، حتى عود السواك، أي مكان لازم يرجع كل حاجة لإيه؟ لأصحابها. عارف صحابة رجعها لهم، ماتوا للورثة، ما انتش عارفهم ولا عارف فين طريق جرتهم، تتصدق عنهم تتخلص. دي الشروط المشتهرة الأربعة. لكن في شروط تانية طويلة طويلة جدا. يعني من ضمن الشروط يقول لك أن يفعل حسنة من جنس السيئة. البعض بيزود، لكن احنا بنعتبر دي علامة. حسنة من جنس السيئة يعني ايه؟ لنفرض ان السيئة كلامية، كان بيغتاب الناس، يتكلم في سيرة الناس، كان بيلمز الناس ويهمز الناس، يطعن عليهم ويعيب في أعراضهم ويسخر منهم. فعرف الغيبة والنميمة وشت الزور والكذب جرائم وكبائر، فقام تاب وحقق الشروط. قال لك لابد يستخدم لسانه في عكس ما كان بيستخدمه فيه في المعاصي. فإن كنت بغتاب الناس وذمهم أعمل معهم إيه؟ أثني عليهم، بس بما ليس فيهم ولا بما هو فيهم؟ بما هو فيهم. زي ما كنت بعيب فلان الفلاني، يا عم ده مش عارف ايه وكذا وكذا وكذا، عرفت غلطتي؟ ما هو الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هو الحاجة دي فيه بس انت قاعد تشنع عليه بيها، دي غيبة. انما لو الحاجة مش فيه اسمها ايه؟ بهتان. ده دي اشد من الغيبة، افترى والعياذ بالله. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. طيب عرف غليب بقى، لا والله فلان كنت أخطأت في حقه يا جدعان، والكلام ده أنا كنت متسرع فيه وربنا يستر علينا وعليكم، ده الراجل ده به كذا وكذا وكذا، ويتكلم كلام صالح في اللي فيه فعلا، وإن كان افترى عليه الكلام اللي أنا قلته يا جدعان أنا كنت بفتري فيه وقدامكم أو على الملأ وربنا يقبلني بقى. لأن ما انت ما لو الدنيا كلها رضيت عنك وربنا سبحانه وتعالى ساخط، استفدنا حاجة؟ الله، من فقد الله عز وجل فماذا وجد؟ ومن وجد الله عز وجل فماذا فقد؟ ده في كل شيء إذا فقدته عوض، وإذا فقدت الله عز وجل فما لك عنه من عوض. فهو أنا ومن بعد الطوفان خلاص بقى، لا أنا وربي سبحانه وتعالى، ومن بعد ما يهمنيش بقى رضي الناس أم سخطوا. يبقى أقول لك من ضمن الشروط بعض لأنا خلاها شرط وبعض خلاها علامة. إحنا نخلاها علامة أفضل، علشان نخلاها شرط ممكن تكون صعبة شوية، ممكن ما تتحققش لبعض الناس، فنخليها من كمال التوبة وليست من الشروط اللي هي الأصيلة. زي أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ليه؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. عارف يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني إيه؟ في تفسير يقول لك سيئاتهم حسنات يعني بعد ما كان عامل معاصي كتير، مالي زكيبة معاصي، فتاب الزكيبة المعاصي تتحول تبقى زكيبة إيه؟ حسنات. أدي تفسير. في تفسير تاني يقول لك لا، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني يبدل الصفات الذميمة الذنوب اللي كانت عندهم إلى إيه؟ طاعات وصفات حسنة. بعد ما كان كذاب حيبه صادق، التوبة حولته. بعد ما كان مغتاب حيبه يذكر الناس بالخير، بعد ما كان مرتشي حيبه إيده نظيفة. بعد يبقى ده يقول لك يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني التوبة مفتاح التحول في حياته من الذنوب إلى الطاعات، من السيئات إلى الحسنات، من الشر إلى الخير، من الباطل إلى الحق، من الخطأ إلى الصواب. وده تفسير لائق وتفسير جميل يمشي الحال معاه جدا، بل بعض العلماء رجحه كمان. شفت ماشي إزاي معانا؟ طيب تعال نشوف بقى علامات التوبة. هنا علامات التوبة: الإدمان البكاء على ما سلف من الذنوب. يعني يدخل معانا فين إدمان البكاء ده؟ يدخل في مرحلة الإقلاع ولا في مرحلة الندم ولا في مرحلة الإقلاع العزل؟ مرحلة الندم، كل لما يفتكر أنا عملت كده إزاي، يوم مدل راسه كده هو وعينيه تحمر وتحرقه ويبدأ يدمع. يبقى فعلا يدل ذلك على صدق توبته. بس خد بالك أحيانا الواحد يبقى عنده جفاف في العين فمش داخل معانا، وممكن الواحد فعلا نادم من جوه بس عينه مش مساعدها على البكاء وبيحاول يستعبر. عارف يستعبر يعني ايه؟ يسكب العبرات، العبرات اللي هي ايه؟ الدموع. زي ان لم تبكوا فتباكوا، بيحاول فيوم يقول ده انا جنبي مني ناس بتقعد تعيط لم والدموع مغرقاهم ومخلصين علب المناديل يبقى انا قلبي قاسي. لا مش شرط، عندك العلاج ان لم تبكي، ان عينيك ما ساعدتكش فايه؟ فتباكوا، خلاص العملية قائمة على صدق القلب. ساعدت الدموع خير وبركة، ما ساعدتش الحمد لله. الاثنين المهم مضار العمل على القلب. بس يقول لك إدمان البكاء على ما سلف من الذنوب، الخوف المقلق من الوقوع فيها. عارف الخوف المقلق زي إيه؟ هديك مثال حضرني دلوقتي. زي واحد والعياذ بالله شال مادة في الكلية طلع بيها وحيمتحن تخلفات، بيبقى عامل ازاي؟ خايف لا يقع، ويجي في اخر محاضرة الدكتور يا دكتور احنا التخلفات يبقى كل اللي عادة في المادة الفلانية هو نفس المقرر. يا ابني صعب علينا يا دكتور وخففنا، احنا عندنا مواد تانية في الفرقة اللي احنا فيها يا ابني هو المقرر. طب اقول لك انت حضرت المحاضرة الفلانية او المحاضرة الفلانية او كذا وكذا، طب يا عم ماشي نص المقرر يلا رفقا بالقوارير. وبالرغم من ان يتخفف له نص المقرر بيدخل برضه عامل ايه؟ خايف لا يقع في الايه؟ في الماده دي تاني. طبعا كتير مننا الحمد لله ما شالش مواد، واكيد ما فيش حد هنا شايل مواد فماهوش حاسس بالشعور ده. خلاص اللي شال ماده حاسس بالشعور ده بقى. طيب تعالى للعكس بقى، واحد جاب امتياز في سنه اولى وهو داخل الامتحان في سنه تانيه، خايف ايه؟ ده مش مرعوب، ده عنده مش عينيه مش في راسه ورجليه مش شايلاه، بيبقى رايح الامتحان عامل كده تايه خايف لما يجيبش التقدير. دي انا اقول لك عليها واحكي لك عليها بقى، احكي لك عليها. انا جبت الامتياز في سنه اولى بفضل الله عز وجل، او رزقت مش جبت، احنا ما بنجيبش حاجه، رزقت الامتياز في سنه اولى. جيت في سنه تانية خفت خوفا شديدا، كدت ان اشيب منه ولحد ما اشوف النتيجه بعيني. بس يطمئن قلبي. فعارف بقى الخوف ده يفضل من اسمك انت حد ما تشوف النتيجة متعلقة فلان جايب كذا. شفت الصورتين بقى مع بعض؟ عند زي واحد والعياذ بالله خسر في صفقة تجارية معينة ربنا يعافينا وإياكم من شر الخسارات في الدين والدنيا، فقام دخل في نفس الصفقة تاني، فبيبقى داخل المرض هو عامل ازاي برضه في شدة الخوف. بلاش كده بقى، هات حاجة منتشرة قوي دلوقتي، انا بستدعيك الصورة عشان نطبقها على الذنوب. تعالى، واحدة دخلت في تجربة خطبة، او واحد دخل في تجربة خطبة او زواج وما تمش، لما تيجي التجربة التانية بيبقوا عاملين ازاي الاثنين؟ مش لوحدهم، ومين معاهم؟ والاسر العوائل بتاعتهم. بيبقى هيتم مش هيتم. طب لما يبقى اتفكت الخطبة مرتين او ثلاثة، او اتفك عقد الزواج مرتين او ثلاثة، يزيد الخوف. تعالى بقى ارجع معايا بقى، علامة التوبة الخوف المقلق من الوقوع في الذنوب مرة اخرى. انا عملت ذنب معين فافضل امن بقى كده وخلاص وتوبت الى الله وانتهت القضية؟ والخوف المقلق بيستدعي ايه؟ الحذر التام والحيطة البالغة. عارف الحذر التام والحيطة البالغة يعني ايه؟ يعني لو الشارع ده انت عارف انك عصيت فيه الله ما بتمشيش فيه تاني بعد كده. ليه؟ بيفكرني بالمعصية ويمكن تزخ في عينيا مرة تانية، همشي من المكان الفلاني ده يا عم سكة طويلة وماله، ألف سنة ولا خط أنا. بيقولوا كده في الفلاحين، ألف سنة ولا خط أنا، الأنا اللي حد يعني ممكن تيجي الطوبة بالمعطوبة وقع تاني. يبقى الخوف المقلق عنده قلق دايما، ها عفيت مش عفيت، يا ستير اعصمني يا رب. عشان كده الواحد دايما يسأل الله دعاء العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأسألك العفو والعافية والمعافاة في المال والأهل والولد، اللهم عافنا في دنياي، عافني في دنياي في ديني ودنياي وأهلي ومالي. عارف عافني يعني إيه؟ لا غير دي عارف. طب اقول لك، انت بيقول لك احنا قلناها قبل كده، واحد من الصالحين قالوا له ماذا تشتهي؟ قال اشتهي عافية يوم، يوم بس كده يبقى بعافيته بخيره. عارف اللبن ابو خيره؟ فقال وما عافية يوم؟ قال يوم لا اعصي الله عز وجل فيه. شفته خوف مقلق من الوقوع في الذنوب. قال وهجران اخدان السوء. هو مين اللي بيساعد على المعصية؟ ده عنصر. العصية لها المعاصي لها أجنحة، في جناح الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فيبقى دي جناح الشيطان بيزق للمعصية. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، دفعا نحو المعاصي. والشيطان ذئب الإنسان، والشيطان إيه؟ ذئب الإنسان. لا يأكل الذئب من الغنم إلا القاصية اللي رايحة بعيد، أو الشاردة زي ما قلت، القاصية اللي رايحة بعيد. يبقى معنى كده، أو ممكن الذئب يأكل الغنماية وهي في قطيع مش شاردة، بس لما يكونش لها إيه؟ راعي، أو لما يكونش معها لإيه؟ الكلب اللي يحرسها، مش كده؟ ده حتى واحد بعت لي إيميل حلو كده يقول علامات الذئاب، يقول لك الذئاب دي لها قدرات خارقة، من ضمنها يقول لك الذئب بيشم من على بعد عدة كيلومترات رائحة الدم، وفي نفس الوقت إذا مر على غنم يعرف بحاسة الشم عنده إذا كان معها راعي ولا لا، ويميز إذا كان الراعي ده ذكر ولا أنثى. وهو لما يدخل على الغنم يعرف الغنماية السمينة الوافية من المعضمة العكفاء، ولما يدخل يهجم ما بياخدش أول واحدة في سكته ويقول يلا، لا ده بيفضل يمشي جوه القطيع لحد ما يوصل للغنمية اللي جابتها مناخيره. ده ذئب ايه؟ طاري الغنم. او بالظبط زي الديابة بتاعتنا اليومين دول، ديابة البشر. اما بينشنوا ما بينشنوش على خمسة، فيه على خزنة فيها 1000 جنيه ولا 2000 جنيه ولا لا، ده بينشنوا على 5 مليون متر، 60,000 فدان. خش بقى في الغويط بقى، شفت الديب بقى بينشن على التقيلة، إنما بيسيب الحاجات الهفتانة دي للتعالب، للقطط المسعورة، للكلاب الضالة، إنما هو إيه؟ ديب خلاص. شفت هجران أخدان السوق بقى، هجران أخدان السوق. عرفت أخدان السوق دول مين بقى؟ الذئاب. ما احنا قلنا الشيطان ده جناح للمعصية وليه شغله، النفس الأمارة بالسوق ده جناح للمعصية ولها شغلها، خلان السوق لهم شغلهم، أو خلان السوق دول بقى الديابة. وانت تهالك صاحب السوق بياخدك بس كده تدخن سيجارة، ده بينشن عليك يوديك تشرب معاه مخدرات امتى، وممكن بيفرش بعلبتين ثلاثة سجاير بس. مفكر ان خلان السوق ياخدوا الواحد ويقول تعالى نقف على النص الفلانية مدرسة بنات ولا كلية طلعة ومش عارفين ونتفرج ونملع عينينا، لا ده بينشن معاه على انه يفعل الزنا والعياذ بالله. انت مفكر ان هو بس عايز يبعده عن ابوه، ده بيرسم معاه انه ازاي يقتل ابوه ويشاركه في الميراث بتاع ابوه. انت مفكر انه بيقول له بس يسرق لنا 500 جنيه من الخزنة، ده بيرسم معاه ازاي يسرق الشركة كلها وينقلها الاملاك الخاصة. هو ده اخدان السوق، فبينشنه على المعاصي التقيلة والعياذ بالله. عشان كده انت عارف المخادنة اللي هي ايه، يعني واحد داهس فيك عارف سرك، فلما يبص فيك لاقي انه ممكن يطول منك سيجارة، ما علبة سجاير بخمسة جنيه، انما لما يطول منك قرش حشيش ولا بحقنة ماكس لا يناشن على حقنة الماكس. هو كده الهجران واخدان السوق وملازمته اهل الخير اللي هم الاخيار. يعني تعالى بقى بعد ما معدينا برضو مرة عام كده على ونظرة عامة على الأربعة دولة، ناخد عند الصالحين ما يفسر هذه الأقوال. قال إبراهيم بن أدهم المتوفى سنة 162 هجرية: التوبة الرجوع إلى الله بصفاء السر. قال إبراهيم بن أدهم: التوبة معناها إيه؟ الرجوع إلى الله بصفاء السر. يعني إيه الرجوع إلى الله بصفاء السر؟ نفسك، نفسك اللي جواك، قلبك، روحك، تسلمتها من الله عز وجل طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة، اللي هي فطرة الله التي فطر الناس عليها، اللي هي كل مولود يولد على الفطرة. ولذلك علماء التزكية تربية النفوس يقولون: رد نفسك إلى الله طاهرة كما تلقيتها منه طاهرة، فإنه لا يدخل الجنة ولا يتأهل للقاء الله إلا طاهر. رد نفسك إلى الله عز وجل طاهرة كما تلقيتها منه طاهرة، فإنه لا يدخل الجنة ولا يتأهل للقاء الله إلا طاهر. أنت لما تيجي تقف بين يدي الله في الصلاة، مفتاح الصلاة إيه؟ الطهارة، الوضوء. طيب مفتاح الصلاة الطهارة اللي هو الوضوء، بيعمل الوضوء بيزيل الأدران والأوساخ في الأطراف وبس. تعالك بيعمل عارف بيعمل عملية ايه؟ عارف دلك لما تدلك يديك كده وتعملها كده ثلاث مرات، ولما تمضمض بقك وتستنشق ثلاث مرات وتدور المية، ما الماء المضمضة معناها إدارة الماء في الفم، مش تعمل كده لا، ده مش مش مش مضمضة، ده دي اسمها ايه؟ مجل الماء كده. لا، المضمضة معناها إدارة في اللغة العربية، المضمضة معناها إيه؟ إدارة الماء في الفم كده. اسأل كده الجماعة بتوع التربية الرياضية والعلاج الطبيعي، بتحرك كم عضلة جوه؟ انت بتعملها كم مرة؟ ده أنا بتوضى خمس مرات على أقل تقدير، في ثلاث مرات المضمضة يبقى 15 مرة. ده ما يعنيش من حاجة بقى في اللي تتعلق بالحاجات دي في الفم واللسة والكلام ده والأعصاب اللي هنا وكده، فدي المضمضة. يبقى أنت بتزيل بالوضوء مفتاح الصلاة. ما أنت عايز توقف بين إيدي ربنا لازم تتهيأ، لازم في مقام خاص يكون استعداد خاص، فبتتوضى بتزيل الأدران والأوساخ، أدي واحد. اتنين، عملية الدلك للأطراف، الرجلين والوش والإيدين والكلام ده والدراعات والكلام ده، عملية إنعاش. عملية إيه؟ إنعاش. أنا شفت بعض المعالجين بالعلاج الطبيعي بيقول لك بيضغط في حتة هنا كده تنعش مش عارف إيه في الجسم، يضغط عند الصبع الفلاني في الرجل أو عند الكعب في الحتة الفلانية بطرق طبية علاجية معينة ينشط مش عارف إيه، عاملة زي حكاية المساج يعني كده، هي دي مساج طبيعي فبتعمل إنعاش. يبقى أنت زلت الأوساخ وعملت عملية إنعاش. طيب ده حسي وبدني. طيب تعالى بقى للناحية التانية، هيجيب لك معها على طول التوبة في آية سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط دورة المية أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. دي الطهارة الحسية. كمل بقى وليتم نعمته عليكم. عارف يتم نعمته يعني ايه؟ التوبة. يتوب عليكم يغفر لكم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المتطهرين هنا اللي هي الطهارة الحسية. التوابين دي الطهارة القلبية بقى. طهر قلبك. عايز يقول لك وانت بتتوضى خمس مرات عشان تنعش أعضاء جسمك بالتدليك وتزيل الوسخات انعش قلبك وروحك وصفي سرك وجواك وطهره من الذنوب والمعاصي. يبقى ايه اللي بيخلي الواحد متضايق؟ عايز عملية انعاش مساج كده تخلي جسمه يفك من بعضه. الوضوء بيعمل كده. طيب ايه اللي بيخلي القلب بقى في كرب وقلق؟ الذنوب. ما هي قاعدة تحط نقاط سوداء او نكات سوداء فمحتاج عملية ايه هو كمان؟ تطهير وانعاش. عملية التطهير والانعاش بتتلخص في كلمة واحدة للقلب اللي ايه؟ التوبة. التوبة. مكحول الشامي بيقول أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا. مكحول الشامي ده أحد الكبار من المفسرين التابعين. أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا. عارف أرق الناس قلوبا يعني إيه؟ قلبه حي طري قلبه يجيب على طول لما يسمع بس صلى لما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبص له يدمع. أنا شفت ناس كده كل موقع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدمع. ده قلبه حي. معناه إن من المؤمنين من يلين لي قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده إن من المؤمنين من يلين لي قلبه. لما يجي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قلبه يلين. معناه اللي قلبه يلين ده محافظ عليه. ما ينفعش قلبي يلين عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يبقى ساكن فيه معاصي كتير. ما تجيش إطلاقا. وفي واحد تاني لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله بيقول هو بيبكي. وهكذا في بقية الأمور. يبقى أرق الناس قلوبا أقلهم ذنوبا. ده كلام مكحول الشامي العالم المفسر الكبير تابع الجليل. فيبقى أنت لما تلاقي تراكمت القلب بدأ يقسو فما فيش عملية رقة ما فيش عملية انتباه ما فيش عملية إقبال ما فيش عملية نشاط في إلف للمعصية في استمرار على المعصية ما فيش عملية إنكار وبغض للمعصية. ما أنا ممكن أعملها وأنا كاره تربينا يتوب عليها بقى. وفي واحد بيعمل معصية بيضحك. فرق بين الاثنين. اللي بيعملها وكاره ده قلبه لسه ايه حي في رقة. واللي بيعملها وبيضحك كلا بل ران على قلوبه. خلاص ده والعياذ بالله ما فيش. بيحكى عن زياد الأمير ده اللي هو الأمير الأموي وإن كان كما قال الإمام الذهبي عنه قال كان جميل الصورة قبيح السريرة. بيقول عنه كده كان جميل الصورة طلعته تاخد عينك كده لكن قبيح السريرة لأنه كان سفك دماء كثيرة وعاند بعض أهل البيت وآذوا. المهم كان ليه لافتة كده. ما هو برضو خد بالك في نقطة خير موجودة عند كل واحد لو لسه عملية الران ما غلفتش تقدر إيه تسده منها. فقول له قولا لينا. ده الكلام رايح لمين؟ لفرعون لعله تذكره يخشى. فزياد كان قاعد مرة الأمير ده مع حاشيته فضحك من شيء ما ضحكا شديدا ثم قطع الضحك وبكى بكاء أشد من ضحكه. مفيش فاصل. ضحك ضحك حد قال حاجة بينما هو يضحك فجأة انقلب إلى الضد والنقيض بكى بكاء أشد من الضحك حتى هدأ سابوه لحد ما خلص البكاء. فقالوا له ما رأينا ضحكا أو بكاء أقرب من ضحك كما رأيه. ده اللي فجأة بيضحك بقى على صوته وفجأة راح باكي أشد من الضحك. إيه في إيه؟ قال لهم بينما أضحك تذكرت ذنبا ارتكبته وأنا مسرور. ما يدي اسمها الرابط الحسي. خبراء التنمية البشرية وعلماء النفس يقول لك في رابط حسي الواحد يعمل حاجة وتبقى في حاجة معينة حصلت في الوقت ده، أول ما تيجي يوم إيه يفتكر الموقف ده. عملوها حتى على مثلوها على كلب، يعني جابوا كلب كده وحطوه، جه وقت الغداء جوعوه، جه وقت الغداء جايبين عند الغداء جرس وياكل عند الجرس. تاني يوم تالت يوم أسبوع كل ما يجوا يغدوه مع الجوع يعملوا إيه؟ يشغلوا الجرس. فجوم عند الساعة 2 اللي بيغدوا فيها ما جابوش الأكل بس شغلوا الجرس، لقوا نفس الحالة الشعورية والريالة اللي بتسيل من الكلب والكلام ده لقوها شغالة. الرابط الحسي هو لما سمع صوت الجرس قال أكيد في إيه؟ أكل. فصاحبنا بيضحك في وسط الحاشية، الضحكة دي العالية فكرته بالذنب اللي كان عمله وهو بيضحك. قال فبكيت لعل الله أن يرحمني. يعني أنا بعتذر بالبكاء ده عن إن عملت الذنب وأنا إيه؟ وأنا فرحان. ده المفترض وأنا بعمل الذنب إذا بليتم فإيه؟ فاستتروا. ولما بعمله مش بعمله وأنا فرحان، بعمله وأنا خايف وببص حوالين مني. إنما والعياذ بالله اللي بيعمله بقى كده وعلانية اللي هو دي المجاهرة بقى، كل أمتي معافى إلا المجاهرين أو المجاهرون، ينفع الاثنين يعني خلاص والعياذ بالله. عارف يعني ده يرجى ليه الخير اللي كل أمتي معافى، يعني يجي منه. معنى كده اللي ماشي كده بالهدوم البلاوي السودة اللي لابسها دي أصبحت مجاهرة، اللي ماشي يدخل كده وينفخ في وش الناس وفي العربيات وفي الأماكن العامة والخاصة والمستشفيات برضو مجاهرة. فالمفترض خليها في سرك، خليها في سرك، دي مجاهرة يا رجل. ده في اليابان لما الواحد يحب يدخن في الشركة بتاعته بيعمل ايه؟ اليابان اللي بيعبدوا الفار وبيعبدوا بوذا في معظمهم وبيعبدوا الأفاعي، وبوذا اللي هو الصنم بتاعهم ده بيدخل دورة المية، أنسب مكان للتدخين دورة المية، ما تنفعش غير فيها. فشفت ازاي؟ ده أنا طبعا ربنا يتوب على المدخنين، دي مش شماتة فيه، أنا بكرهه في الحالة دي. فهنا البكاء ده، البكاء على الذنب إدمانه يأتي باستدعاء حالة الذنب الذي فعلته. يرجع معايا تاني بقى. فإبراهيم ابن آدم قال إيه؟ التوبة ها؟ الرجوع إلى الله بإيه؟ بصفاء السر. عارف عرفت صفاء السر اللي هو ايه؟ ما انت تلقيت نفسك طاهره، سرك يعني جواك، سرك يعني ايه؟ قلبك، روحك، نفسك من جوه. امتى تتعكر؟ امتى السر ده يتعكر بقى؟ جوه بالذنوب والمعاصي، ده العكر بتاعها. فانا علشان ارجع الى الله لابد اصفي سري، يعني ما احبش المعصيه، اكره المعصيه كما كنت احبها. ودي علامه الايمان بقى. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر أو إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يبقى كان بيعمل معصية فلانية يقول لك موتي وهلاكي إن أنا شوفي. يا راجل كتا يام زمان يقول لي بقول لك موتي وكرهتها عمل، ده علامة من العلامات. يبقى دي حكاية صفاء السر، قد أفلح من زكاه، هي دي صفاء السر بقى، ليه نفسه ونفسه وما سواها فألهمها فجرها تقوى، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساها. والبكاء وإدمان البكاء على الذنوب ده النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي علمهن في الحديث، وأنا هقول لك حديث طويل يعني أنا عايز أقوله عشان نستفيد منه، وإلا الفقرة الأولانية اللي أنا هقولها دي هي اللي تهمنا منه في الموضوع بتاعنا. حديث رواه الإمام أحمد بسند حسن عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله من نجاه؟ طوق النجاة بقى. قال له أمسك عليك لسانك، وفي رواية أحرس لسانك، أحرسه زي لسانك حصانك، إن صنت صانك ونهنته هانا، أحرس لسانك. وفي رواية أملك عليك لسانك، وفي رواية أخزن لسانك. ثلاث روايات ولا أربعة كمان، في رواية أخرس لسانك. يبقى أخرس وأمسك وأخزن وأحرس وأملك، ده خمسة. معناها اللسان ده شأنه إيه؟ بلوى، كلمة تودي النار وكلمة تودي الجنة وكلمة إيه؟ لا يلقي لها بالا. إما الله وكم خطط لها بقى ورسم لها، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله الأول، خلينا مع الرضوان، لا يلقي لها بالا، كلمة طيبة كده ومش على باله إن الكلمة دي حلوة أو عند ربنا سبحانه وتعالى، فيرفعه الله بها درجات ويكتب له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، يسبح في بحر الرضا. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، مش مفكر إن هي مصيبة سودة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، لا يلقي لها بالا، كلمة من سخط الله يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، ويكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. كلمات إيه؟ وطبعا ما فيش بقى أوضح من الكلمة السوء التي لا يلقي لها الناس بالا، ما فيش أوضح منها في زماننا. الفوضويات والفضائحيات اللي قاعده تشرح ليل ونهار في اعراض الناس، خاصه كل من ينتسب الى العمل للاسلام، والجرايد ليل ونهار، والناس نفسهم ليل ونهار، والعياذ بالله. امسك لسانك. وليسعك بيتك. عارف وليسعك بيتك لها معنيين، معنى حسي ومعنى مجازي. المعنى الحسي يعني لما تدور على مطرح تسكن فيه، دور على مطرح ايه؟ واسع الدار، واسعة المرافق، علشان ما تنقلش منها، لان النقلة من سكن لسكن بتبقى ايه؟ صعبة، وتغيير، وعلى ما تقلى في المكان الثاني، واحتمال ما يجيش على هواك فتحب تنقل مرة تانية، وشغلانة. يبقى وليسعك بيتك يعني دور على المطرح الواسع، حتى لا تنتقل، والانتقال تغير به الأشخاص وتغير به المكان، وقد لا يلائمك فتظل في قلق. أدي وليسعك بيتك. دي ممكن تكون دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى إن اللي يبني البيوت يوسعها ويوسع على المسلمين. طيب، والمعنى الثاني وليسعك بيتك يعني قبل ما تفتش في عورات الناس وبيوت الناس وتنتقدهم، فتش في إيه؟ في بيتك وفي عوراتك. عامل زي ما يقول لك، إذا كان الناس لها عورة فأنت لك إيه؟ عورات. وإذا كان الناس لها إذا كان لك لسان فالناس لها إيه؟ ألسن. يعني خد بالك من نفسك. وليسعك بيتك يعني اشتغل باللي أنت فيه، اصلح حالك الأول وبعد كده روح اصلح حال الآخرين. انتقد نفسك كده وعدل أحوالك، ولما تخلص عدل أحوال الآخرين. وابكي على خطيئتك. يبقى مين اللي علمنا البكاء على ما سلف من الذنوب؟ لأن البكاء مفتاح الرقة. ما هو قال لك مفاتيح التوبة في شيئين، مفاتيح التوبة في إيه؟ في شيئين. واحد، الندم. اثنين، البكاء. ليه؟ ده واحد قال كده. ليه الندم؟ لأن هيخليك زي ما قلت من جوه متلوع، خلاص قاعد كل ما تفتكر انا عملت كده ازاي، كل ما تلوم نفسك يتطلب منك مجهود اكبر للتوبه والتخلص من الذنب. طيب كل ما تندم هيفتح ابواب الايه؟ الدموع. يبقى ده مفاتيح التوبه. مفاتيح التوبه الندم والبكاء، بيرقق القلب. وابكي على خطيئتك. الحديث بقى طويل، اقول لك عليه عشان نستفيد منه. عن عقبه، اصل حلو قوي الحديث ده، عن عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأت فاخذت بيده. يعني سبق السلام عليكم رسول الله، واخد ايد النبي عليه الصلاه والسلام كده، ايه بخته؟ قال: فقلت يا رسول الله ما نجات المؤمن؟ قال: يا عقبه، احرس او املك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. بعد كده يقول: ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مشهد تاني. فابتدأني، راح هو اللي ايه؟ سبق. واذا حييتم بتحيات فحيوا باحسن منها، او رشيت سبقتني ومسكت دي المره اللي فاتت، انا بسبقك المره دي اهو. فقال: يا عقبة بن عامر، الا اعلمك خير ثلاث سور انزلت في التوراه والانجيل والزبور والفرقان العظيم؟ الا اعلمك خير ثلاث سور انزلت في التوراه والانجيل والزبور والفرقان العظيم؟ قال: قلت: بلى، جعلني الله فداك. قال: فأقرأني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم قال: يا عقبة، لا تنساهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن. امسك فيهم الثلاث صور دول بيديك وسنانك. قال عقبة: فما نسيتهن قط منذ قال لي لا تنساهن، من يومها وانا ليل ونهار، وما بت ليلة قط حتى أقرأهن. قال عقبة، مشهد ثالث: ثم لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده، فقلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. الفواضل جمع فاضل، يعني الأعمال الفاضلة، الأعمال صاحبة الثواب العظيم. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعطي من حرمك، وأعرض عمن ظلمك. نرجع تاني لحكاية البكاء أو إدمان البكاء على الذنوب. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أحمد بسند حسن لغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله. ما هو أنا لما بتوب من الذنوب بأخشى الله عز وجل، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون خايف من يوم اللقاء، يا ترى تاب علي وحب فرحان ولا التوبة فيها كلام فحب حزين وبمردود. يبقى الحديث يقول لنا: حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله. هي في بتت تحرس في الرواية، بس أنا عايزها ده سهرت في سبيل الله، لأن سهرت في سبيل الله هتشمل اللي على الحدود، واللي جوه بيحرس الأمن في الشوارع، والطبيب اللي قاعد في النبطشية، والصيدلاني اللي قاعد أبي يسترزق بس فاتح الـ 24 ساعة عشان برضو إيه؟ إيه الناس اللي عندها نوبات واللي محتاجة مش عارف إيه، واللي قاعد على باب العمارة يحرس الناس، كل واحد وعمله بقى، ده كله يعتبر في سبيل الله بالنية. يبقى أدي حرمت النار على عين دمعت أو بكت من خشية الله، وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، وعين أخرى ثالثة اللي هي في روايتين. العين الأولى عين حرمت النار على عين غضت عن محارم الله، حرمت النار على عين إيه؟ غضت عن محارم الله، يعني غضت عن محارم الله، شاف واحدة متبرجة وكشف عن زينتها مش يتبعها بصره، لا ده ايه بيغض بصره، افتكر امه اخته زوجته بنته عمته خالته، بلاش يفتكر حد من دول مقطوع من شجره، يقول لك انا مقطوع من شجره ما عنديش بنات ولا حريم، يتذكر الخوف من الله عز وجل، غضت عن محارم الله. وممكن محارم الله اللي هي برضو ايه باب مفتوح في شركه في بيت في اي حاجه مش قاعد يبص فيه كده، لا تنظر في بيوت الناس الا بايه بإذنهم. مثلا محارم الله ممكن يبقى واحد ركب عربيته ومعاه أهله ولا لوحده، وتلاقي واحد قاعد يبحلق جوه العربية، كنت بحلق عليه يا عم مالك ومال العربية جوه، إيه انت بتنجد يعني، عايز تشوف هينجد يعني الدكك بتاعت العربية اللي جوه ولا ايه؟ فدي محارم، ما تبصش في ممتلكات حد إلا بإذنه، غضت عن محارم الله. وفي رواية: أو عين فقئت في سبيل الله. فقئت يعني ايه؟ فقئت في سبيل الله. وأظن فكرة دي موجودة في زماننا، يعني الذين يدافعون عن الحقوق فيرمون في أعينهم فتفقى، ده لو كانت نيته صادقة وكان عمله صالحا وكان خروجه لنصرة الحق واضحا، يبقى في اللحظة دي نقول عينه ده فقئ، عينه ده إيه؟ تحرم على النار، فقئت في سبيل الله. تعال شوف بقى التوبة لما تصلح بالعلامات اللي قلناها والشروط اللي قلناها، تبقى مرايه صافيه تحميك. عارف لما نجيب مرايه ونسيبها عرضه بقى للبخار وعرضه لحاجات معينه، ايه اللي بيحصل للوجه المصقول بتاعها؟ اسمها تطوس، هتطوس، وهتلاقي الرؤيه بتاعتك ايه، راسك فيها كالوهات طالعه الحته دي كده ورايح، المنظر مش وحش، وتيجي تبص كده المرايه مالها مش واضحه كده، عامله زي تعاريج وامواج وشغلانه، صح؟ طيب اتعرضت اكتر بقى للعوامل اللي بتأذيها، تبص تلاقي المرايه انت بتشوف نفسك بالعافيه كده، وتقوم خابط المست فيها كسرها في النهايه، محتاجه ان هي تثقل مره تانية، ها تثقل. فالقلب كده، قلبك هو مرايتك. قلبك ده لما يكون ابيض هيكشف لك الذنوب ولو لابسه زينه الدنيا كلها، هيكشف لك المعاصي بوجهها القبيح ولو هي متحلية بكل أنواع الحلية. ما هو الذنب مش هيجي لك بسنانه اللي بتنقط دم وقرونه ووشه الخبيث يقول لك تعالى ارتكبني، ده الذنوب بتيجي للناس بواسطة الايه؟ الشهوات المزينة، الزخارف، الزينات، بيقدم لك نفسه على انه كويس، زي قصة الثعلب اللي قال أحمد شوقي لما يقول لك الثعلب مشي بقى كده بثياب الواعظين وقال يا جماعه قوموا صلوا ومش عارف ايه، هو مش قصده الفراخ والديك تقوم تصلي، ده هو قصده ان هم يقوموا بقى عشان ايه يلحق يخطف واحده منهم. متى علمنا ان للثعلب دينا؟ حد من امتى شفنا الثعالب لها دين؟ ملهاش دين الا الدين اللي يخدم على ايه؟ على اهواء. فالقلب ده طول ما هو ابيض يكشف لك اللي ورا الصور اللي هي اتقوا فراسه المؤمن فانه يرى او ينظر بنور الله، دي مقولة ليست حديثا. القرآن بيقول إن في ذلك لآيات للمتوسمين، عارف التوسم اللي هو التفرس ده، ما يجيش إلا لصاحب القلب الأبيض بقى، على قد قلبك ما يبقى أبيض بعيد عن المعاصي وبتطهره أو البول بالتوبة، على قد ما يكشف لك الكلام ده كله. طب القلب بقى على قد ما يطوس ويبدأ بقى يتشوش عليه، يبقى المعصية تبان قدام عينيك حلوة، هتتخدع فيها. عارف زي ما بينسب سيدنا علي لما يقول لك كادت الدنيا أن تغر، فقال لها هيهات هيهات، ألي تشوفتي إلي تشوفتي، في متطلعة يا دنيا متشوفة أنك أنت تخديني يعني وانخدع، أم لي تزينتي، هيهات هيهات، غري غيري فقد طلقتك ثلاثا. ثلاثا يعني إيه؟ ده أنا صاحي طلقة بقينة مش هتقدر تصديني يا دنيا. فيبقى تعرف الحقيقة اللي وراه. عارف ده بيسموه بعد النظر، يقول لك ما تروحش المكان ده. يا عم ده كلام حلو وحاجة حلوة وناس كويسين اهو، بقول لك اسمع كلام انت مش شايف اللي انا شايفه. انا لا انت مش واخد، انت بس اللي مكبرها شويتين وانت اللي مش عارف ايه. يا عم ده احساسي ما بيخيبش، وقلب المؤمن دليله، وانا قلبي دليلي ما فيش. يجي بعد سنة او اتنين يقول لك فلان كان عنده حق. ده مش في كل الحال، بكلمك عن مين؟ عن الاخيار، عن الاطهار، بكلمك عن نصيحة الصادقين. فهنا تحذير اهو. تعالى بقى ابراهيم النتن بيقول كلمه حلوه جميله قوي في التوبه دي، يقول انك ان ادمت النظر في مراه التوبه بان لك قبيح شين المعصيه. انك ان ادمت النظر في مراه التوبه بان لك قبيح شين المعصيه. يعني اللي يبين لك انت صح ولا غلط التوبه على طول، لان التوبه تعمل ايه في القلب؟ تطهره. فلما يجي الذنب يزين لك يكشفه. انما لو انا ما تبتش وذنب ورا ذنب ورا ذنب، القلب هيطوس نكته سوده نكته سوده، فيحصل عمليه الرين او الران، وبالتالي هيبان لي قبح المعصيه مش هيبان قبح المعصيه. فابراهيم الادم بيقول انك ان ادمت النظر في مراه التوبه بان لك قبيح شين المعصيه. بقصده يقول لك اجلي قلبك باستمرار، ها اسقل قلبك باستمرار بالتوبه حتى ينكشف لك أمر الطاعة من أمر المعصية. يقول عون بن عبد الله المتوفى قبل سنة 120 هجرية، أحد الأبرار الأطهار العباد الثقات، رأينا صدأ القلوب إنما يكون من كثرة غير الذنوب. رأينا صدأ القلوب إنما يكون من كثرة غير الذنوب. عارف الغير هنا غارات، ما هي الذنوب دي لها طلعات، مش في غارة؟ الغارة دي بتعمل إيه؟ بتدمر. فالشيطان ليه غارات، ها؟ والنفس لها غارات عليك، وخلان السوق لهم غارات عليك. تخيل بقى الحلفاء دول اجتمعوا عليك، واللي بيضرب صواريخ واللي بيضرب رشاشات واللي قنابل عنقودية واللي طائرات واللي مش عارف ايه. فيقول لك رأينا صدأ القلوب إنما يكون من كثرة غير الذنوب. يعني الواحد سامح لنفسه إن قذائف الذنوب ها تأتيه وما عندوش حراسة ليها، وحتى لو جت ما بيحميش نفسه منها، بس لا ده بيسيبها تدمر، وفاتح الباب على البحري وماله يعني، اضربه. احنا كم مضحوك علينا بمناسبة قذائف الذنوب. قاعدين حكام العرب بلا استثناء يقولوا لنا احنا عندنا جيوش قوية وأسلحة على أعلى مستوى، صح؟ مش عارفين لو كده ونستطيع أن نرد أي عدوان. ويا ما شفنا في جميع البلاد العربية، لا أستثني بلدا، يا ما شفنا عروض عسكرية تقولها البلد محمية، صح؟ ليبيا مثلا دلوقتي، ماليش دعوة بالشغل اللي فيها دلوقتي، بقى إيه اللي صح مع مين والباطل مع مين. إحنا قلنا الكلمة فيها، رغم إن إحنا نعين يعني نعين الضعفاء واللي عايزين علاج وعايزين كساء، ده متفق عليه، إنما أشارك دي مين ضد مين، لا دي مشكلة أنا ببرأ نفسي منها. القذافي قال لي بلده ان احنا عندنا جيش قوي يصد اي عدوان كم مره في الخطابات بتاعته، ملك ملوك افريقيا يا الله. ومازال فين عايز قذيفه واحده راحت لمدمره او راحت لطياره، راحت فين دي كلها؟ انا عايز اعرف راحت فين. طب العراق، صدام قعد يقولوا لنا ان هم الجيش الرابع على مستوى العالم في الدبابات والقدرة السلاحية الفلانية، كان بيقول كده وقرأت الكلام ده في بحث استراتيجي صغير كده كان اسمه أيام ضرب العراق، كان اسمه أصحاب الفيل جاءوا لهدم الكعبة، بحث صغير طلع أيام في ضرب العراق الأولاني خالص. الأسلحة دي راحت فيه، حصل خيانة، في خيانة حصلت من الشيعة اللي هناك والروافض اللي هناك، وبالفعل تملؤهم وحتى طلعهم هناك في عند أمريكا قالوا نعمله مش عارف ايه. بغض النظر عن كده، مش كلهم كده يعني، ليسوا سواء، بس الأسلحة دي راحت فين؟ مش موجودة، ما هماش لاقينها، يبقى كانت كدبة الأسلحة دي ولا ايه؟ حتى الأسلحة لما بتيجي بيشتروا بمليارات المليارات أسلحة. يعني تخيل دول الخليج هي أكبر دول بتستورد الأسلحة على فكرة، دول الخليج المليارات بيودوها فين؟ بيعملوا صفقات أسلحة مع الأمريكان عشان تفضل العلاقات موجودة. تخيل عندهم أسلحة من 50 سنة متخزنة في المخازن، أما تيجي تطلع الأسلحة اللي من 50 سنة مع الأسلحة اللي موجودة، ده كل يوم العلم بتاع العلوم التصنيع الحرب دي بتطلع الأسلحة دي تعمل إيه مع الأسلحة الجديدة؟ يبقى فلوس ألعاب نارية، بومب بتاع العلم راحت، يبقى فلوس المسلمين راحت فين؟ عشان كده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أو الحسن البصري لست أذكر بقى، أنا الله يجيب لك الكلمة مدام جمعتها، بيقول كلمتين في الحكام مش موجودين، لو كانوا موجودين كانت الدنيا استقامت. هو بيقول ايه؟ عمر ولا ده؟ لا ما طلعش عمر ولا الحسن، ده طلع سليمان بن مهران الأعمش، ده أحد أعلام الأمة الكبار اللي احنا قلنا عليه، كان بيقعد مع الصبيان بعد العصر يعلمهم الدين وكده. فبيقول شقيق ابن سلمة، بيقول مش شقيق ابن إبراهيم، في شقيق ابن يوسف شقيق غيره. طيب بيقول ايه؟ والله ده مش الأعمش اللي بيقولها، ده شقيق نفسه اللي بيقولها، معلش، شقيق ابن سلمة اللي بيقول، لأن الشقيق هو شيخ الأعمش. الأعمش سليمان ابن مهران بيقول قال لي شقيق ابن سلمة يا أبا سليمان إن أمراءنا هؤلاء ليس عندهم واحدة من اثنتين. ده الكلام ده في القرن إيه؟ الثاني الهجري، يعني بيننا وبينه كم سنة؟ قرابة 1200 سنة. شقيق ابن سلمة ده أحد تلامذة عبد الله بن مسعود الكبار، بيقول يا أبا سليمان، بيقول تلميذه الأعمش كنيته أبو سليمان، يا أبا سليمان إن أمراءنا هؤلاء ليس عندهم واحدة من اثنتين، ليس عندهم تقوى أهل الإسلام ولا أحلام الجاهلية. وصف عجيب، كأن بشقيق ده مسك ميكروسكوب عبر 200 و اسمه ايه تلسكوب عبر 1200 سنة بيبص على الزمن اللي احنا فيه. إن أمراءنا، وأنا بقولها كده هو على لسان شقيق، إن أمراءنا هؤلاء ليس عندهم واحدة من اثنتين، ليس عندهم تقوى أهل الإسلام ولا أحلام الجاهلية. عارف تقوى أهل الإسلام يعني إيه؟ الدين اللي يخليهم يحافظوا على الناس وأعراض الناس وأموال الناس وإمكانات البلاد، ويخليهم يتعاونوا على نصر الدين ونشره. مفيش الكلام ده. يعني أنت تخيل مثلاً، هديك المثال الواضح اللي هو عامل زي خنجر في ظهر كل مسلم، استضافة كاس العالم في قطر سنة مش عارف كام 20، اللي انفق عليه لحد دلوقتي عشان توصل لهم كام مليار، وحيكيفوا البلد كلها، وانشأوا قد ايه من النوادي، بعد كده النوادي هتروح فين؟ ده قطر ما تجيش قد المعمورة في اسكندرية. النوادي دي انت عملتها الكاس العالم، بعد كده هتبدأ فين المليارات اللي اتحطت في، هتبقى خرابة. الفنادق اللي هيبنيها عشان تستوعب الناس دي كلها هتروح فين بعد كده؟ ما اللي عندك مكفيك بقت خرابه. بدل ما كنت تبني النوادي دي كلها في بلد هتقضي شهر كاس عالم، كنت روح ابني بيها دور المسلمين اللي في افريقيا مش لاقيين. بدل ما كنت تبني بيها العمارات المكيفه اللي هتاخد الناس اللي جايين يحضروا كاس العالم، كنت جوز بيها الشباب اللي مش لاقيين. ولا هو مال القطريين لوحدهم؟ مال امه الاسلام كلها، وامه الاسلام كلها بتعاون بعضها. فشوف ليس عندهم. طب تخيل عشان يستضيف كاس العالم عمل الكلام ده كله. طيب مؤتمرات عالميه ترعى المشاريع الاسلاميه باسرها، في بس حد بيسمع عنها حاجه واندفع لها قد ايه واتعمل لها دعايه قد ايه؟ ده مش حد يعرف المؤتمرات اللي بتتعمل فيه. يبقى ما عندهمش تقوى اهل الاسلام يتخلوهم يظهروا معالم الدين وينصروا اهل الدين ويبرزوا، مفيش. ده احنا كل اللي عندنا قاعدين يبرزوا امجادهم، والليبراليه والعلمانيه والشيوعيه والماركسيه والطمر هندي والمش عارف كله على بعضه. فين الاسلام عند الجماعه؟ فقط الاسلام يعرفوه فين؟ في ليله القدر. واخد بالك كام جايزه كده عشان ايه شوبش يعني كده، خد بالك. ولا احلام الجاهليه. طب بلاش عندكم، ما عندكمش دين بتتعاملوا بيه، خلوا عندكم احلام يعني العقول النظيفه، الاحلام اللي هي العقول الايه النظيفه، خلوا عندكم عقول الجاهليه، عقول اهل الكفر. يعني ما كنتوش هتحكموا الدين في شؤونكم، حكموا العقول النظيفه عشان تسعدوا الناس دولة. فما فيش احلام الجاهليه. انت عارف اديك مثال لاحلام الجاهليه، طبعا الكفر يعني، اديك مثال لاحلام الجاهليه. عجيب المثال ده قوي. عارف الجماعة الأوروبا وأمريكا اللي بالنسبة لنا كفرة لا يعبدون الله الواحد، ومعظمهم ملاحدة رغم أن الغطاء الرئيسي بتاعهم النصرانية، لما تحصل لهم كارثة بيعملوا ايه؟ حد يجاوب عليا. يقفوا مع بعض زي اليابان بعد الكارثة الأخيرة. طيب لما حصلوا ان لقوا الاقتصاد بتاعهم رايح في 60 داهية، عملوا ايه دول اوروبا؟ التعاون. تعال لبلاد الاسلام دلوقتي، المليارات كلها راحت فين؟ طب كان المفترض مليارات المسلمين دي تروح فين؟ مش انت المليارات ده عايز عمالة تشتغل فيها، وعايز أرض تستوعبها، عندك زراعة وتجارة وصناعة، والزراعة والتجارة والصناعة بتعتمد على العنصر البشري في كل أحوال، مفيش، لابد العنصر البشري. فأنت عندك مليارات في دول الخليج وغير دول الخليج يعني، وعندك بلد زي فيها كام مليون فدان بتاعة السودان، أخصب وأجود أنواع الأراضي على مستوى العالم، ده غير الثروة الحيوانية اللي في دارفور 5 مليون راس تكفي العالم الإسلامي كله. استثمارات الخليج ودول الإسلام راحت للسودان عشان الزراعة وعشان الثروة الحيوانية، بحيث يبقى قوتنا من فاسنا تبقى كلمتنا من رأسنا. فين راحت؟ فين؟ طب العمالة بتاعتنا راحت على فين؟ الملايين كلها بيشتغلوا فين؟ بيمسح سيارة، بيغسل أطباق، مش عارف ايه، هو دي الشغلانة اللي ابني اللي عنده كفاءات وعنده ذكاء اتخلق لها؟ طبعا في ناس مخلوقة لكده قدراتها مفيش شك، لكن في ناس كتير مش لاقية. فالمفترض المليارات دي مع المواد اللي موجودة، العناصر اللي كانت تستغل، راحت فين مليارات المسلمين؟ راحت لاس فيغاس في صالات القمار، راحت البنوك السويسرية والأوروبية والمش عارف ايه الكلام ده وإلى آخره، وبقت بلاد المسلمين الزراعية زي ما هي وما فيش استغلال ليها، وبدأت المواد الخام عندهم مين اللي بياخدها يصنعها؟ هم الأمريكان بفلوسنا، بياخدوها بفلوسنا احنا اللي موجود عندهم في البنوك يصنعوها. فيبقى ما عندهمش حتى احلام الجاهليه، امراء المسلمين ما عندهمش عقول اهل الجاهليه، عملوا تعاون مشترك. هم مش هقول لك عملوا الجامعه العربيه، عاملين عشان يختلفوا فيها مش عشان يتفقوا فيها. وفين الجيش الدفاع العربي المشترك؟ رفع سلاح مره جيش الدفاع العربي المشترك؟ الله. طب لو ما كانش يرفعه ايام غزه كان هيرفعه ايام ايه ده؟ وما رفعوش لما امريكا غزت العراق كان هيرفعه امتى ده؟ ده حتى ما سحبوش نفسهم من الامم المتحده معترضين على اللي بيحصل في بلاد العالم الاسلامي، سحبوا نفسهم اعتراض سياسي. وحتى لو واحد سحب نفسه بقينا له دهبل مش مننا. فشوف لك ان امراءنا هؤلاء ليس عندهم ايه؟ واحده من اثنتين، ليس عندهم تقوى اهل الاسلام ولا احلام الجهل. فنسال الله ان يولي علينا خيارنا. فتعالى بقى ارجع تاني، ده بمناسبه قذائف الذنوب. فعون بن عبد الله بيقول ان صدأ القلوب يكون ايه؟ يكون من كثره غير الذنوب. انت سامح ان قلبك غارة شيطانية، غارة نفسانية، غارة من خلان السوء، وفتح قلبه لكل ذنب ومعصية، فإيه اللي بيحصل؟ بيسيب أثاره بقى، الذنب بيترك بلاوي، حفر عميقة في القلب. طب نعالج الخطأ ده إزاي ونجلي القلوب دي إزاي؟ قال رأينا جلاءها إنما يكون من قبل التوبة. عايز تعمل عملية إعمار بعد البلاوي اللي حصلت في القلب من الذنوب؟ التوبة. رأينا جلاءها إنما يكون من قبل التوبة حتى تدع القلوب كالسيف النقي المرهف. تقوم التوبة ترجع لك قلبك زي السيف اللي بيلمع مرهف. يعني إيه؟ يعني بقى حساس، بقى رقيقة يعني يجيب الضربة اللي هي فقلبك يبقى قوي وصاحي. قال السري السقطي ده أحد العلماء الكبار، هيجي لنا إن شاء الله ذكره بعد كده وناخد حاجات من حياته. أحسن الأشياء خمسة: البكاء على الذنوب، وإصلاح العيوب، وطاعة علام الغيوب، وجلاء الرين من القلوب، وألا تكون لكل ما تهوى ركوبا. تاني، أحسن الأشياء خمسة: البكاء على الذنوب، وإصلاح العيوب، وطاعة علام الغيوب، وجلاء الرين من القلوب. نظف قلبك والبول، وألا تكون لكل ما تهوى ركوبا. مش كل حاجة نفسك فيها تركبها. تركبها يعني إيه؟ تاخدها يعني. ده حتى الحلال ما تستخدموش كله. طب لو استخدمت الحلال كله حرام عليا؟ لا، بس معناها ما تعودش نفسك يعني كده إن كل حاجة تتمناها، وإلا مش هتضبط نفسك. زي ما سيدنا عمر بن الخطاب قابل جابر بن عبد الله شايل معاه حتة لحمة يا عيني كده مشوية، فقام قال له: إيه يا جابر اللي في كمك ده؟ كم الكم واسع كده فحاطط فيه الحاجة الكيس كده. فقال له: إيه؟ شوف شوف اللفظ، أنا عايز اللفظة نفسها. قال له: يا أمير المؤمنين، قرمت نفسي إلى اللحم. قرمت مش اشتهيت، قرمة بالقاف، قرمته ميم قرمت نفسي. أنا عارف قرمت نفسي يعني إيه؟ يعني ده واحد بقاله شهرين ما كلش لحمة، ويعيني نفسه يدوق اللحمة قبل ما ينسى إيه إن في حاجة اسمها لحمة. قرمت يبقى معناها بيقول لك رجل لم يأكل لحما من زمن بعيد. قرمت نفسي إلى اللحم فاشتريته، يعني رحت بقى بر نفسي يا أمير المؤمنين. فقال له: أو كلما اشتهت نفسك شيئا اشتريته؟ ده أنا بقول لك قرمت مش اشتهت يا أمير المؤمنين، يعني أنا محروم بقالي شهرين. برضو قصده يقول له: أدب نفسك كمان شهرين، ما تسيبهاش كده. ده سيدنا عمر بقى خد بالك. فهنا عايز نفس القضية، يقول لك: وألا تكون لكل ما تهوى. مش كل ما تطق في دماغك حاجة إيه تعمل أصلاً كده، كل ما تطق حاجة في دماغك عملها. أو دي ميزة ولا شطارة؟ تاني، أحسن الأشياء خمسة: البكاء على الذنوب، وإصلاح العيوب، وطاعة علام الغيوب، وجلاء الرين من القلوب، وألا تكون لكل ما تهوى ركوبة. ارجع لكلام شقيق كده، قال لك علامة التوبة إدمان البكاء على ما سلف من الذنوب. اثنين، والخوف المقلق من الوقوع فيها. ثلاثة، وهجران أخدان السوء. أربعة، وملازمة أهل الخير. هختم في ده. هجران أخدان السوء اللي ساعدوك على المعصية ما تروح لهمش عشان ما يفكروكش، روح للجماعة اللي حينسوك المعصية ويعرفوك الطاعة. جاب الكلام ده منين؟ عارفين قصة قاتل المئة؟ كلنا عارفينها. لما قتل 99 يا جماعة أنا عايز أتوب دلول، فدلوه على عابد مش على عالم، وليس كل عابد عالما. أنا مسلم كويس وعارف ربنا وبأدي حقه، ما تجيش تستفتيني لمجرد أن أنا أطلقت لحيتي أو لقيتني بصلي معاك أو حافظ جزئين من القرآن أو القرآن كله. حتى إله يا رب يكون حافظ القرآن بقراءات 14، ما هوش عالم برضه، هو عالم في قراءات 14. أنا بتكلم بقى عن الفكر والعقيدة ده لي أهله، ما يغركش بقى ان انا التحيت او حافظ الايتين وبقراهم كويس او بصلي معاك الفجر. يقول يا عم الشيخ انا عندي كذا عيل. لا مش عم الشيخ ولا يحزنوه، ده انا مسلم زي زيك بس طائع كده وفي علامات الاسلام. انما لما تروح تسال اسال العالم. فدلوه على عابد، فقال له: قتلت؟ تخرج يا لعين مش عارف ايه. فقال له: تعالى طخ. ما هو قطع عنه باب الامل وقطع عنه الحياه، ده واحد قفل الباب في وشي اجيب راسه. قال: يا جماعه ده انا كملت بالراجل اللي اديتني عليه 100، عايز اتوب. دلوا المرة دي على عالم. قال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ده قتل مية. قال له: ده أنا قتلت مية. قال له: ومن يحول؟ إيه مين اللي منعك؟ باب التوبة مفتوح. بس أنا عايز أقول لك حاجة، هو ده اللي حكي. هجران أخدان السوء وملازمة أهل الخير. إن البلد التي أنت فيها بلد سوء. الجماعة اللي صبر عليك لحد ما قتلت مية ده هم اللي ساعدوك على كده، ما قالوا لكش يا ظالم في يوم من الأيام يبقى هم شركاء في القتل ده. ده كان المفترض اول ما قتلت واحد يمسكوا على ايده. ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعذاب من عنده وبعقاب. قال له: البلد اللي انت فيها بلد سوء، مش هتساعدك على التوبه. فارى ان تخرج منها الى بلد كذا، فانها ارض طيبه بها قوم يعبدون الله. شفت جاب الكلام منين بقى؟ فالرجل فعلا كان صادق، فخرج يريد الارض الطيبه حتى اذا نصف الطريق قبضت روحه. بس كان معاه النية هو لسه عمل أي حاجة غير الخطوتين دولة. فجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة العذاب تقول: نحن أحق به، قتل 100 نفس. ملائكة التوبة قالوا: نحن أحق به، جاء تائبا السر في اللي جاي ده مش تائبا بس، مقبلا على الله بقلبه، بقلبه هي دي السر، مقبلا على الله بقلبه. فأرسل الله ملكا يحكم بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أقرب فأهدوها حق به، أقرب الأرض سوء ملائكة العذاب، أقرب الأرض الطيبة ملائكة الرحمة، وكان أقرب إلى الأرض السوء بشبر وتأخذ ملائكة العذاب شبر واحد. فأوحى الله على الحديث صحيح عند البخاري، فأوحى الله عز وجل إلى هذه الأرض أن تقربي اللي هي الأرض الطيبة، وأوحى إلى هذه الأرض السيئة أن تباعدي، على كل شيء قدير. وأرسل الله ريحا فقلبت الرجل فنأى بصدره إلى الأرض الطيبة مقدار شبر، يبقى الأرض تقربت من هنا وتباعدت من هنا والريح زقت كمان. شايف الكون اتسخر لك وانت ميت، ما بالك وانت حي. انا عندي محاضرات قلت عليها قبل كده، محاضره كامله محضرها كامله مستوفيه العناصر من خلال القران والسنه، تسخير الكون للمؤمن الطائع للمؤمن، فيها عشرات الادله على الكلام ده احياء وامواتا. فالمهم فقاسوا فوجدوه اقرب الى الارض الطيبه فحملته ملائكه الايه الرحمة. شفت جاب أهم حاجة من علامات التوبة أن أنا أشوفك سبت المكان اللي كان إيه في معاصي وبيساعدك على المعصية وما عدتش بتدخله، ولاقيك في المكان مع أهلي الخير. وهو ده الوصية اللي وصاها السري السقطي للجنيد بن محمد. السري السقطي عابد زاهد كبير، عالم ثقة، والجنيد بن محمد بيلقبوه سيد الطائفة، سيد العباد في زمانه، كان شيخه السري. فالجنيد راح للسري ده، حتى السري ده كان خاله كمان ما كانش شيخه بس، فراح يزوره، كان مريض في آخر حياته. الجنيد راح يزور السري، فكان بيزوره كل 3 أيام كده ويخش ويدخل عليه. يقول فمرة قعدت معاه وكان في مرض الموت بس ساعة الاحتضار يجود بنفسه، فسقطت دموعي على خده وقعد جنبه كده عنيفة، فنظر إليه السري، إيه الدمع اللي نزلت عليه دي؟ فنظر إلي وفتح عينيه فقلت له أوصني، وصني وصية أخيرة. فقال له السري، وصية الموت هي للجنيد بن أخته، لا تصحب الأشرار. قال له إيه؟ لا تصحب الأشرار ولا تشتغل عن الله بمجالسة الأخيار. لا تصحب الأشرار لأن اللي يعاشر القوم يبقى منهم، واللي جالس الحداد يتكوي بنار أو يشم على الأقل الدخان الوحش اللي طالع من عنده. طيب طب هصحب الأخيار بقى، بس ما تقضيش وقتك كله مع الأخيار، يبقى لا تصحب الأشرار واللي قبل منها إيه، ولا تنشغل عن الله بمجال، مش كل وقتك بقى مع أصحابك الطيبين، يعني خلي في وقت معاهم وفي وقت إيه لله عز وجل، ما تنساش، لأن ساعات إحنا تاخدنا الجلالة كده زي ما بيقولهم فننشغل بصحابنا عن واجباتنا مع الله عز وجل. لا، إن لربك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا، فتدي لده حقه ولده حقه. قال بعض الصالحين لولده بمناسبة ملازمة أهل الخير، يا بني إن زرت فزر الأخيار. عايز رجلك واخدة رايحة على مين؟ الأخيار، أهل طبعا الأخيار هنا ممكن يكون واحد بيقرأ القرآن، عالم بيعلم العلم الشرعي، واحد مربي فاضل، واحد ذو حكمة وخبرة من في الاجتماعيات، مش المهم أي نوع من أنواع الخير عشان تكتسب خبراتك من كل ده. قال له يا بني إن زرت فزر الأخيار ولا تزر الفجار. ليه؟ قال فإنهم صخرة. شوف التعبير الحلو ده، والله التعبير الحلو ده، حط ذهنك معايا فيه. قال له إن زرت فزر الأخيار ولا تزر الفجار، فإنهم الفجار بقى صخرة لا ينفجر ماؤها. إيش ياخد الريح من البلاط؟ دول صخرة صماء، يعني كلهم قساوة، معلش كلهم غباوة برضه، ما فيش معهم أي أمل، صخرة. فإنهم صخرة لا ينفجر ماؤها وشجرة لا يخضر ورقها، فروع ناشفة، وأرض لا يظهر عشبها، أرض بور مستني بس تبسبس كده شوية نجيلة، مفيش. إيه رأيك في التعبير الحلو ده؟ ده جعفر الصادق ابن محمد من آل البيت رحمة الله عليهم جميعا، هو اللي وصى ابن الوصية دي. قال له يا بني إن زرت فزر الأخيار ولا تزر الفجار، فإنهم صخرة لا ينفجر ماؤها. تحاول تطلع منهم أي حاجة عدلة؟ مفيش. وشجرة لا يخضر ورقها وأرض لا يظهر عشبها. وختاما وصية الجنيد بن محمد قال لك جماع الخير في ثلاثة. جماع الخير في إيه؟ في ثلاثة، ثلاث حاجات. إن أنت ملكتهم ملكت أمرك بإذن الله عز وجل. نهارك إن لم تمضه في طاعة فلا تمضه في معصية. جماع الخير في ثلاثة، نهارك إن لم تمضه في طاعة فلا تمضه في معصية. إن لم تمضه فيما هو عليك، فيما هو لك، فلا تمضه فيما هو عليك. ما هو إيه اللي ليا وإيه اللي عليا؟ الطاعة ليا والمعصية عليا. زي بالضبط، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. جماع الخير كله في ثلاثة، إن لم تمض نهارك بما هو لك فلا تمضه بما هو عليك، وإن لم تصحب الأخيار فلا تصحب الأشرار. ده على طول، طالما مالكش مع أهل الخير على الأقل إيه؟ تعملش المعصية، ما تعودش مع أهل الشر. وإن لم تنفق مالك فيما لله فيه رضا فلا تنفقه فيما لله فيه سخط. أظن الوصية دي في زماننا واضحة. إن لم تمض جماع الخير في ثلاثة، هم دول يمسكوا حياتك كلها في الخير. إن لم تمض نهارك بما هو لك فلا تمضه بما هو عليك. يعني على الأقل خلي الصفحة إيه؟ بيضة. إن مش هتكتب فيها حسنات يا ريت ما تكتبش فيها سيئات، خليها بيضة زي ما هي، بلاش تملاها، سيبها زي ما بيقولوا، لا منك ولا كفاية شرك. وإن لم تصحب الأخيار فلا تصحب الأشرار. وإن لم تنفق مالك فيما لله فيه رضا فلا تنفقه فيما لله فيه سخط. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.